نحمي الجبال غرباء وارتضيناها شعارا للحياة. تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة. نحن جند الله دوما دربنا درب الأباة. لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود. لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود. فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد. غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد. تذكرنا زمانا يوم كنا سعداء في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء. كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعداء.